يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل ابن الصحابي، تقدم التعريف به، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين هذا الباب والذي قبله باب فضل العلم، من حيث إن المذكور في الباب الأول هو فضل العلم، والمذكور في هذا الباب هو الفتيا، وهو أيضا من العلم. الفتيا من العلم، إذ لا يتصور أن يفتي غير عالم، هذا الأصل. ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المذكور في الحديث هو الاستفتاء والإفتاء. نعم، الاستفتاء سؤال في قوله: حلقت قبل أن أذبح. نعم. والإفتاء: افعل ولا حرج، اذبح ولا حرج. نعم، ارمي ولا حرج، إلا قال في آخر الحديث: إلا قال افعل ولا حرج. هذه هي الفتيا. الفتيا بضم الفاء يقال: استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني، والاسم منه الفتيا بالضم والفتوى بالفتح، قاله الكرماني. يخطئ كثير من الناس إذا أراد أن يسأل، يقول: يا شيخ عندي فتوى. المفترض استفتاء. استفتاء، نعم، هو يطلب فتوى. نعم، كثير هذا على ألسنة العامة: يا شيخ عندنا فتوى. عندك فتوى تكفيك يا أخي. نعم، لكن لو كان المتحدث يقول: إن فلانا يطلب الفتوى، يطلب لا بأس. هذا الاستفتاء السين والتاء للطلب. نعم، والمقصود طلب الفتوى، هذا الاستفتاء. يقول ابن حجر: المصادر الآتية بوزن فتيا قليلة، مثل تقيا ورجعة. وزاد العيني: العذرى بمعنى العذر، والعسرى بمعنى العسر، واليسرى بمعنى اليسر، والعتبى بمعنى العتب، والحسنى بمعنى الإحسان، والشورى بمعنى المشورة، والرغبة بمعنى الرغبة، والنهبة بمعنى الانتهاب، والزلفة بمعنى التزلف وهو التقرب، والبشرى بمعنى البشارة. نعم؟ نعم. إذن قليلة ولا كثيرة؟ ابن حجر يقول: المصادر الآتية بوزن فتيا قليلة، ذكر اثنين وأضاف إليها العيني عدد كبير، فليست قليلة. والفتيا والفتوى جواب الحادثة، جواب السؤال، جواب الاستفتاء. والفتية والفتوى في ديننا لها شأن عظيم، في الإسلام لها شأن عظيم. لماذا؟ لأنها توقيع عن الله عز وجل، والمفتي موقع عن الله جل وعلا ومخبر عنه وجازم بأن هذا مراده من قوله، الذي يسأل فيجيب نعم كأنه يقول هذا حكم الله في هذه المسألة. وقد صرح بعض المتأخرين المعاصرين بمثل هذا، فألف كتاب أنت تسأل والإسلام يجيب، الإسلام يجيب، والأجوبة عبارة عن شيء من اجتهادات هذا المسؤول. صحيح، هذا التعبير صحيح؟ لا خاطئ، هذا ليس بصحيح. أذكر أحسن الله عليك إليكم أن عددا من علماء الكبار عندما يطرح عليهم سؤال حتى في هذه الإذاعة مثلا، ما رأي الدين في كذا؟ يقول لا غير هذه الكلمة. ما رأيكم؟ لا تقول ما رأيكم. ما في شك أن المسائل تختلف. إذا أجاب بنص، سئل عن مسألة فيها نص فأجاب بالنص، هذا رأي الدين. لكن إذا أجاب باجتهاد، هذا رأيه الشخصي. نعم، وإن كان مستندا إلى قواعد الدين العامة. فالأولى الاحتياط في مثل هذا. فعلى من يتصدى لهذا الأمر أن يتقي الله عز وجل، ويحذر كل الحذر من الجرأة والفتية بغير علم، لأن هذا من الكذب على الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذا قرنا هذه الآية مع قوله جل وعلا في سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا يوجد في النفس وقفة شديدة. وبهذا نعرف تدافع السلف للفتي على ما سيأتي النقل عنهم. فالمفتي بغير علم كاذب على الله عز وجل، داخل في الوعيد في آية الزمر، يعني ولو أصاب، إذا أفتى بغير علم غير أهلية، كما لو حكم بين الناس وهو جاهل، يعني قضى بين الناس وهو جاهل ولو أصاب الحق. ولذا تدافع السلف الفتية وكرهوا الجرأة عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. قال علقمة كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما، يعني بمناسبة الحديث الوارد أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، في كلام لهذا في ضعف، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وعن البراء قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم إلا ود أن أخاه كفاه. أجرأكم على الفتية أقلكم علما، لماذا؟ لماذا؟ نعم، صاحب العلم لا يتجرع على الفتية. لماذا؟ لأن عنده من الأدلة والخشية لله جل وعلا ما يردعه عن ذلك. الأمر الثاني أن الأقل علم هو في طور بناء شخصيته، يعني على حد زعمه وحد تصوره، فيجيب عن كل شيء لأنه يخشى أن يقول لا أعلم فيقال ماذا تعلم. نعم، فهو في طور بناء شخصيته على حد زعمه، وهذا ليس بمبرر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أن يجرؤ على الفتية. لكن شيخ، إذا كان الإنسان عنده علم بهذه المسألة وسئل، هو طبعا ليس عالم بل طالب علم، بل من صغار طلبة العلم، وسئل عن مسألة سمع فيها فتوى لفلان، هل الأخ يسأل يقول إذا كان سئل عن مسألة وعنده قول لأحد أهل العلم، عنده معرفة من هذه المسألة لكنه ليس من أهل العلم أو ليس من العلم، هل يفتي؟ هل ينقل هذا القول؟ نعم، إذا كان ليس من أهل العلم ولا ليست لديه الأهلية لبحث المسائل بنفسه، بمعنى ليست لديه أهلية الاجتهاد، له أن ينقل الفتاوى، له أن ينقل فيقول أفتى فلان بكذا ورأي فلان كذا، لا بأس، ينقلها كما هي، ينقلها كما هي، فهو ناقل هنا. يقول أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم إلا ود أن أخاه كفاه، وفي رواية فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما أنا على الفتيا بجريء، وكتب إلى بعض عماله إني والله ما أنا بحريص على الفتيا وما وجدت ما وجدت منه بدا، يعني إذا وجد من يفتي غيره. وعنه أنه قال أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان الثوري أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. فقيل له فأيما أفضل الكلام أم السكوت؟ قال الإمساك أحب إلي. قيل له فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول الضرورة الضرورة، وقال الإمساك أسلم. لكن لا يعني هذا أن الناس لا يجدون من يفتيهم بإحجام المتأهل الكفر. نعم، هذه النصوص إنما تورد في الحد من جرأة بعض الناس على الفتية. نعم، وأما المتأهل لا سيما إذا تعين عليه الأمر بأن لا يوجد في البلد غيره هذا يجب عليه أن يفتي، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار كما جاء في الخبر. الأمر الثاني أن من عين لهذا الأمر من قبل ولي الأمر يتأكد في حقه أن يجيب من يستفتي. نعم، لكن ينبغي أن نستصحب ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى قبل ذلك عن عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسوده. يجب على طالب العلم أن يدرك هذا فيؤهل نفسه إذا أراد أن ينفع الأمة بمثل هذا، يؤهل نفسه قبل أن يبتلى بهذا، لا يكون إذا ابتلي بهذا راجع نفسه وأخذ يتعلم من جديد. إذا مقالة الإمام أمير المؤمنين عمر رضي الله تفقه قبل أن تسوده، وأردفها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله وبعد أن تسودوا، لأن الفقه لا نهاية له. نعم، وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم أيها المفتون انظروا كيف تفتون. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهية ويقول ما وجدت أحدا تسأله غيري. وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وعن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، كأنه واقف بين الجنة والنار. الآن من شيوخنا من إذا سئل وهو جالس وقف، كان واقف يجلس. نعم، من شدة حرصه وتحريه. نعم، ليبين للسائل أن هذا ليس بالأمر السهل، وليربي الطلبة على ذلك لا يتجرأ على الفتية. نعم، وقال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. نعم، إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. وقال لآخر إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه، وذكر شيئا من ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث مذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. نعم نعم، هذا حب الشرف، تصدر المجالس بالفتوى هذا حب الشرف، وهو داء وهو مفسد للدين. والحديث مخرج عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وغيرهم من حديث كعب بن مالك وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، حديث مروي من طرق كثيرة جدا. وشرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث بشرح لا يستغني طالب علم عن قراءته الأربعين، لا شرح مستقل في رسالة نفيسة جدا يجدر بطالب العلم مراجعتها كغيرها من كتب مؤلفاته ورسائله، كتب الكبيرة والصغيرة رحمه الله تعالى. لكن الفتوى منصب ديني عظيم، هي وظيفة الأنبياء وورثتهم، من فروض الكفايات لا بد من القيام بها. ولذا قال بعض أهل العلم أنه يحرم البقاء ببلد ليس فيه عالم يفتي، نعم، لأن الناس يضطرون أن يعبدوا الله على جهل، وحينئذ لا يجوز البقاء في هذا المكان. نعم، الفتوى منصب ديني عظيم ووظيفة الأنبياء ورثتهم، وهو أيضا من فروض الكفايات لا بد من القيام به. فمن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار كما مر بنا مرارا. وعلى الإمام أن يلزم من تتوفر فيه الأهلية لذلك، من تتوفر فيه الأهلية للفتوى للإمام أن يلزمه. كلام السلف الذي سبق محمول على من لم يتعين عليه، لأن الفتوى مزلة قدم، لا سيما إذا استشرفها الإنسان ورغب فيها وحرص عليها، فإن مثل هذا في الغالب لا يوفق، فضلا عن من تصدى لهذا الأمر من غير أهلية. الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب هو من أعظم كتبه، اسمه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بذلك المفتين. ويصح أعلام، يصح أعلام وإعلام، لأن أعلام هو ذكر أعلام المفتين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، نعم، لكن هذا شيء يسير بالنسبة لما احتوى عليه من إعلامه، من إعلام من يتصدى لهذا الأمر من آداب الفتوى وشروطها. يتعين على من نصب نفسه لهذا الأمر أن يراجع هذا الكتاب ويفيد منه في شروط الفتية وآدابها وطريقة السلف والأئمة في ذلك. للتأهل إنما يكون بتحصيل العلم الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة، نعم، المعتمد على الكتاب والسنة، وهو الفقه في الدين بجميع أبواب الدين اعتمادا على الكتاب والسنة. وعلى من اطلع على نصوص الكتاب والسنة وحفظها وفهمها، نعم، أن يقرن بذلك الاطلاع على أقوال أهل العلم لئلا يغفل عن قول راجح هو أقوى من ترجيحه. يقول سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف، نعم، فلا تعدوه عالما. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعن ابن القاسم قال: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا كتاب أيضا لا يستغني عنه طالب علم. على كل حال الذي عنده شيء يزعم أنه علم وهو في ذلك لم يستند على النصوص على الكتاب والسنة، إنما هي مجرد أقوال نعم حفظها وتلقاها وقرأها، هذا ليس بعلم في الحقيقة. نعم هذا نقل عن الآخرين لكنه ليس بعلم، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم وقد قرر أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذا. نعم المقلد الذي لا يعرف الحق بدليله، يعرف أقوال الأئمة بدون أدلتها، هذا ليس من أهل العلم، إنه مجرد ناقل. فهذا الباب باب عظيم، باب عظيم جدا، تنبغي العناية به والاهتمام بشأنه. مع الأسف أنه يوجد في هذا الوقت، إضافة إلى ما يوجد في هذه البلاد وغيرها من علماء ربانيين عرفوا بالعلم والعمل، يفتون بقال الله وقال رسوله. نعم الأمة فيها خير، ما زال الخير موجود، لكن مع الأسف أنه يوجد أيضا من يفتي عن جهل. نعم من يفتي عن جهل، ويوجد أيضا من هو من أهل التحري الزائد عن حده، من يحجم عن الفتوى وهو أهل لذلك، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أحسن الله إليك. أيضا يعني ظهور بعض من تلقى علما يسيرا في الفضائيات أو نحوها ويتصدى للفتية، وخصوصا الفتية الخطيرة التي تتعلق بمجموع الأمة، والتي تذكرنا بقول بعض الصحابة لو عرضت على عمر رضي الله عنه جمع لها أهل بدر، ويفتي على عامة الناس في الفضائيات، وربما يحصل من هذا أيضا مشاكل كبيرة. مثل هذا عليه، يجب عليه وجوبا عينيا أن يكف عن هذا، لأنه يترتب على تصدره من غير علم الأمور خطيرة لاحقة بالأمة. نعم يجب عليه أن يكف، فإن لم يكف يجب أن يكف عن مثل هذا، ولا يجوز تمكينه بحال. نعم لا يجوز تمكينه غير متأهل. على كل حال المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، وزمن البرنامج لا يستوعبها. تمام الترجمة. باب الفتية وهو واقف. نعم تمام الترجمة، يقول باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، وهو يعني المفتي واقف على الدابة وغيرها، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، ولو كان راكبا على دابته، على سيارته، على أي آلة من الآلات. على الدابة والمراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي العرف ما يركب. فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، نعم وهو واقف على الدابة فيه ذكر؟ لا الحديث ليس فيه شيء من ذلك. وقف فقط في حجة الوداع بمن الناس يسألونه، فيه ذكر للدابة؟ لا. نعم يقول فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى بأن البخاري رحمه الله تعالى أحال على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج، فقال كان على ناقته، وترجم له باب الفتي على الدابة عند الجمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع حج بفتح الحاء ويجوز كسرها. نعم قال الجوهري الحجة بالكسر المرة الواحدة، يقوله من الشواذ لأن القياس بالفتح. الوداع التوديع عند الرحيل، والاسم الوداع بالفتح، قاله الجوهري وقال الكرماني جاز الكسر وداع بأن يكون من باب المفاعلة، لكن قال العيني وما أظن هذا صحيحا، وما أظن هذا صحيحا لأنه بالكسر يتغير المعنى. الوداع نعم لأنه بالكسر يتغير المعنى، لأن الموادعة معنى الوداع الموادعة معناها المصالحة التي هي الهدنة. نعم وكذا الوداع بالكسر، والمعنى هو التوديع، وهو عند الرحيل معروف. نعم، وهو تخليف المسافر الناس خافضين وادعين وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلا بالدعة التي يصير إليها إذا انتقل، أو يتركونه وسفره. ومراده بذلك أن يكون من الودع وهو الترك، يعني تركهم وتركوه. نعم، وسميت هذه الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بمنن في شرح الكرماني نقلا عن الجوهري من مذكر مصروف، مذكر مصروف، وقال أنه فيه لغتان الصرف والمنع، وهو موضع معروف قرب مكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. للناس يسألونه، نعم، وهو واقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، هو إما حال من فاعل وقف واقف حالة كونه يسأل عليه الصلاة والسلام، أو حال من الناس أي وقف لهم سائلين، يعني حال كونهم سائلين، وإما استئناف بيانا لعلة الوقوف. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة من هذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، تحدث إليكم ولازلنا في باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها من كتاب العلم، من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.